هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية؟ لا يجوز، بل يجب على المرأة أن تجهل هذا الشيء إلا عند الضرورة، لا بأس بتعاطي بعض الحبوب أو بعض الأشياء التي تمنع الحمل وقتا ما. وأما ملعه بالكلية فلا يخالف مقتضى الشرع المطهر، لأن الشرع المطهر يتشوف لفترة النسل، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك وقال إنه كاتب بهم الأمم يوم القيامة، فلا ينبغي التعرض لقطع النسل. ولكن إذا دعت الضرورة إلى تأخير الحمل بعض الوقت للتربية الأولاد، لأنها تحمل هذا على هذا، تحتاج إلى أن تؤخر الحمل إلى وقت ما حتى تستطيع تربية الموجودين، فلا بأس مثلا تأخذ حبوب تمنع الحمل سنة أو سنتين حتى تفطن تتفرغ للحمل الجديد، هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.